بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على السيرة العطرة للإمامين الجليلين أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي، ومر بنا أن أبا زرعة اسمه عبيد الله ابن عبد الكريم، وأبو حاتم محمد ابن إدريس، وكلاهما رازي وهما كفرسي رهان، وهما في الجلالة والدين والإمامة والسنة. ومر بنا أنه من الملفت للنظر في تراجم أئمة السنة كأحمد والشافعي ومالك وابن المبارك والثوري والأوزاعي وابن عيينة ومن جرى مجراهم من أئمة الإسلام، أنهم جمعوا بين العلم والعمل. وما أحسنها أن يكون علم وعمل وسنة، لأن هناك من عندهم عبادات زهد وغير ذلك، لكن مع بدع وضلالات وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي لهذه العقيدة عن أبيه وعن أبي زرعة هو تلميذهما عبد الرحمن ابن أبي حاتم، يروي عن أبيه وعن أبي زرعة. عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن أبي حاتم، وقد ولد 40 و200، وتوفي سنة 27 و200، وهو يقارب 70 سنة، وقد طلب العلم ورحل مع أبيه قبل الاحتلام، قبل بلوغه. ويكفيه فخرا وشرفا ما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام، فقال: هو الإمام ابن الإمام، حافظ الري وابن حافظها. الإمام ابن الإمام، يعني هو إمام في الدين وأبوه كذلك. وما أحسنها أن يكون هناك سلاسل من النسب، علماء، دعاة، أئمة، حفاظ، أسر علمية، أسر مبنية على دين الله وطاعة الله، بيوت عامرة بالسنة، عامرة بالتوحيد، عامرة بالخير. كم من بيوت مظلمة ما فيها إلا الدشوش والأغاني والاختلاط والمعاصي وغير ذلك، ظلمات بعضها فوق بعض. وكم هي البيوت المطمئنة العامرة بالتوحيد والسنة والعلم والخير. وهكذا ينبغي للشخص إذا نشأ بين أبوين صالحين ألا يخيب ظنهما فيه، وأن يكون على الصلاح. ما هو أبوك وأمك يريدان لك الخير والصلاح والاستقامة، وأنت تريد الشهوات والملذات، وتضع نفسك موضع التهم والإهانة، وأبواك يحسنان إليك وأن تسيء إليهما سوء أعمالك، هذا ما يصلح ولا يليق. فالمسلم العاقل الحريص الذي يقطع طريقا إلى الخير، يكفي ضياعا، يكفي ضلالا، يكفي انحرافا، يكفي بعدا عن الله، فإن الإنسان ما عوقب وابتلي وحصل له نكبات ومصائب إلا ببعده عن الله. احفظ الله يحفظك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحافظ الذهبي يقول: هو الإمام ابن الإمام، حافظ الري وابن حافظها. وقال: قال علي بن الحسن المصري: قل انسوت عبد الرحمن من السماء، وما هو بعجب، منذ 80 سنة وهو على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق. وأعجب من ذلك وأعظم ما قال أبوه عنه، قال أبوه: من يقوى على عبادة عبد الرحمن؟ لا أعرف لعبد الرحمن ذنبا. عند أن يقول أبوك، وأبوك رباك من صغرك وعرف مدخلك ومخرجك وعرف حالك، ويقول من يقوى على عبادة عبد الرحمن، يعني أنه كان شابا عابدا صالحا منذ صغر سنه إلى أن كبر، ثم قال لا أعرف لعبد الرحمن ذنبا، يعني ما أعرف له ذنبا. كلمة عظيمة، كلمة ليست بالهينة. يا إخواني، هل يستطيع والد أحدنا أن يقول عنه لا أعرف له ذنبا؟ يعني لا بينه وبين الله، ولا بينه وبيني، ولا بين أمه، ولا إخواني، ولا أحد. أمر عظيم، والتوفيق بيد الله. هؤلاء أناس اصطفاهم الله عز وجل لحمل دينه وشريعته والذب عنها والاستقامة عليها. وقال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كان من العباد الزهاد أهل الورع والحفظ والكرامات الكثيرة المشهورة على جانب كبير من العلم. طيب، أيضا قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال أبو الحسن: وكان عبد الرحمن قد كساه الله بهاء ونورا يسر من نظر إليه، يسر من نظر إليه. يا أخوان، ليس المقصود يعني جمال المنظر أنه وسيم وأنه وأنه، إنما جمال التقوى. كم من إنسان أسود اللون، ربما يكون كالليل المظلم ووجهه يشع نورا، تراه فتطمئن إليه، تراه فتأمن، تراه فتستريح، لما على وجهه من البهاء والنور. وكم من شخص وجهه في الجمال فلقد قمر، ومع ذلك تستوحش من النظر إليه وتخاف. كم الغربيون، الروافض، روافض إيران، مناظر وصور جميلة، كما قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، ثم ماذا؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون. فليست المسألة فقط مسألة منظر وجمال. الله عز وجل قد يعطي بعض الناس جمال منظر ويعطيه إيمان ودين، فيجمع الله له بين هذا وهذا، حسن المنظر والخلق، ويعطيه الله عز وجل النور والخير في وجهه. وقد ذكروا في ترجمة ابن قدامة رحمه الله تعالى أن من نظر إليه أحبه، وأنه قال بعض تلاميذه: كنا ننتفع بمجالسته والنظر إليه كما ننتفع بعلمه. يعني عليه السكينة، الوقار، الخشوع، الهيبة، والمكانة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، تراه سبح، تكبر، تهلل، يذكرك بالخير، يذكرك بالعبادة. إذا رأيته ذكرت المسجد، ذكرت الصلاة، ذكرت القرآن، ذكرت البر، ذكرت الخير، رؤيته تذكرك بالله. وهكذا كان ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قال: كساه الله بهاء ونورا يسر من نظر إليه. وكان على جانب من الورع، كان صاحب كرامات من كرامات الأولياء، وكان عنده دين وتقى. ومن مؤلفاته العظيمة جرح التعديل، الجرح التعديل كان يوما كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقرأ على الناس الجرح والتعديل. طبعا الجرح والتعديل فيه فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان كذا، فلان كذا، مثل ما يقول الجهلة وأعداء السنة غيبة ونميمة، قالوا هؤلاء شغلوا أنفسهم في عباد الله يغتابون وينمون. وهو ليس المقصود تشهي وغيبة ونميمة وطعم في الناس، الكلام على هؤلاء حفظ للدين، حفظ للحديث، حفظ للرواية، يتكلمون في هذا وهذا من أجل أن يأتي من يأتي وينظر في الأحاديث والأسانيد فيعرف مراتب هؤلاء الرواة، هل صحت أحاديثهم أو لم تصح. قال الذهبي رحمه الله تعالى وساق بإسناد أن الحسن بن الجنيد أو علي بن الحسن بن الجنيد علي بن الحسين بن الجنيد قال سمعت ابن معين يقول، ابن معين إمام الجرح والتعديل وإمام من أئمة المسلمين، قال إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. قال نحن نتكلم على رواه، طبعا هم يتكلمون عنهم ديانة، وذلك الراوي وإن كان ضعيفا، ابن معين يقول ضعيف، طيب هذا الضعف ما يدخله النار، هذا الضعف ما يعذبه الله به، هذا جهده. فابن معين يتكلم فيه، قال ولعله قد حط رحله بالجنة قبل 200 سنة. فلذلك انتبه، إذا كانوا هم يقولون هذا وهم يقولون هذا ديانة، كيف بالذي يتكلم بالعلماء والمشايخ والدعاء إلى الله عن هوى، يتكلم عن حقد وغل، هذا يتكلم في المطاوعة، هذا يتكلم في أهل الدين، أين أنت؟ أنت تتكلم بأناس ينبغي عليك أن تبخر فمك، بخر فمك قبل أن تتكلم فيهم، قبل أن تتكلم فيهم. تتكلم في أناس من أولياء الله، تتكلم في أناس بذلوا أعمارهم في طاعة الله، شابت لحاهم ورؤوسهم في طلب العلم والدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والسنة، يأتي أي واحد فيطعن ويتكلم وهو أبعد ما يكون، حمل نفسه ما لا يطيق، يظلم نفسه. فابن معين يقول إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. قال ابن مهران ابن مهرويه فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل فحدثته بهذا، يعني حدثه أن ابن معين قال إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر 200 سنة. قال ابن مهروي فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيذني الحكاية، يعني يقول أعد علي خوفا من الله عز وجل، يعني يقول أنا الآن أقرأ الكتاب الذي فيه جرح وتعديل، وابن معين الإمام يقول لعلنا نتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة. بكى وخاف حتى سقط الكتاب من يده، قال لو أعد علي. ماذا قال ابن معين؟ ماذا قال ابن معين؟ يا إخواني هذا هو شأن أهل العلم والعمل والخشية والتقوى لله عز وجل، مثل هذه التراجم يقرأها طالب العلم يصلح الله بها قلبه، مثل هذه التراجم تراجم هؤلاء الأئمة يقرأها طالب العلم يصلح الله عز وجل بها قلبه، يحصل له بها خير كثير. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله يعيننا على أنفسنا، نسأل الله يعيننا على أنفسنا وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلننا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وشر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بهذه العقيدة المباركة التي يرويها هذا الإمام عن إمامين جليلين من أئمة السنة. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.